بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف، نعم، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وجميع المسلمين: وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. اللهم صل وسلم. لا إله إلا الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. رأت الناس حلوا من إحرامهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكما سيأتي، ولا عرفت أن الرسول لم يحل مثل ما فعل الناس، لم يفعل مثل فعل الناس، فلهذا أوردت عليه هذا السؤال: ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ والأصل أن الناس يفعلون كما فعل كفعله عليه الصلاة والسلام. وقد يرد السؤال بوجه آخر: ما بال الناس حلوا؟ ويكون السؤال وارد: لماذا الناس لم يفعلوا كما فعلت؟ فأجاب بهذا الجواب، قال: إني قال لبدت رأسي. والتلبيد وضع شيء مما يلتصق به الشعر ويتماسك ولا ينتشر من عسل ونحوه. لبدت رأسي وقلدت هدي، وقلنا إن من سنة الهدي التقليد، أن يقلد في رقابه، تقلد الهدي في رقابه شيء. وذكروا في الروايات أنها تقلد، أو قلدها النبي صلى الله عليه وسلم نعلا، يعني يعلق في رقبة البعير نعلا يصير كقلادة، وهذا رمز إلى أنه هدي. والله تعالى قال: لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. القلائد يعني الإبل المهداة المقلدة. لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فعلل عدم تحلله بأنه قد ساق الهدي، قلدت هدي هذا تعبير عن سوقه للهدي، صريح بأن معه هدي، فلا أحل حتى أنحر. وهذا مطابق للروايات المتقدمة في حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من كان منكم من لم يسق الهدي فليطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وليتحلل وليقصر وليحلل، ومن ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر. فجميع الصحابة أو جمهور الصحابة حلوا، لأن جمهورهم لم يكن معهم هدي كما تقدم، والذين ساقوا الهدي من الصحابة قلة، منهم علي رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشركه في هديه كما سيأتي. فالرسول ومن كان مثله في سوق الهدي لم يحلوا بل بقوا على إحرامهم. فلهذا قال هنا: إني لبدت رأسي وقلدت هديه. ولعله لبد شعره لأنه سيطول يعني بقاؤه على إحرامه، فيحتاج إلى تلبيد الشعر. فعلل عدم تحللي بما ذكر: لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. حديث الثاني. أحسنك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينزل قرآن يحرمه. يحرمها كلام متعة، المتعة نزلت المتعة في كتاب الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمها. نعم. بعده: ولم ينهى عنها حتى ولم ينهى عنها، لا على الضمير واحد. ولم ينزل القرآن يحرمها، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها بعد ذلك بعدما أمر بها. نعم. ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال أنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات. اللهم صل. ولهما بمعنى. انتهى. انتهى. عمران بن حسين رضي الله عنه يبين أن المتعة متعة الحج، المتعة متعتان: متعة الحج ومتعة النساء. فمتعة النساء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بخيبر، ومتعة الحج هي التمتع. متعة الحج هي التمتع، كما تقدم أنه يقال لها هذا النسك يقال له متعة، ويقال له التمتع. نسك المتعة متعة أو تمتع. فيذكر عمران رضي الله عنه بأنه أنه نزلت آية المتعة. ما آية المتعة؟ آية المتعة: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه آية المتعة، كما تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر القريب في هذا الباب. يقول عمران: نزلت آية المتعة وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلوها عندما أمرهم النبي، أمرهم بها، أمرهم بالتمتع، وأمر بأن كل من لم يسق الهدي فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته. هذه هي المتعة. يقول: نزلت آية المتعة وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينهى عنها صلى الله عليه وسلم، لم ينهى عن المتعة بعدما أمر بها حتى مات. يبين أن المتعة، متعة الحج، لم تنسخ بل هي شريعة باقية، شريعة باقية. يقول: فقال رجل برأيه ما شاء. وواضح أن كلامه هذا ساقه رداً على من نهى عن المتعة. قال رجل برأيه ما شاء. من المعروف والمشهور أن عمر كان ينهى عن المتعة، ينهى الناس عن المتعة، لا تحريماً لها ولا يحب، لكن على سبيل الإرشاد نهاهم عن المتعة، يعني نهاهم عن أن يتمتعوا فيحرموا بالعمرة في ثم يحرموا بالحج في سفرة واحدة، لأن من تمتع قد أدى حج وعمرة، فلا يحتاج مثلا إلى أن يرد البيت. لكن إذا لم يتمتع بل أحرم مفردا، من جاء حاجا وأحرم مفردا، فإنه يبقى عليه أن يعتمر ويكون في نفسه الرغبة في العمرة. ولهذا ذكر العلماء أن عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع حتى لا يهجر البيت، إذا صار كل يحرم متمتع لا يعودون، لا يعودون إليه، ويقل من يعتمر. لكن إذا أحرموا مفردين فإنهم سيعتمرون ويكون البيت عامرا بالعمار. فقال رجل برأيه ما شاء. إذن عمران بن حصين يذكر هذا المعنى، ويذكر يقول نزلت آية المتعة وفعلناها مع رسول الله، فعلوها هو فعلهم لما أمرهم به عليه الصلاة والسلام، عند قال: من لم يسك الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. هذا فعلوها، يقول فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها عليه الصلاة والسلام حتى مات. إذن التمتع مشروع ومحكم لم ينسخ، وظاهر من السياق أنه يقصد الرد على من نهى عنه. يقال إن الذي نهى عنها عمر، ويذكر أيضاً أن عثمان كان ينهى عنها، ومقصودهم أن يعتمر الناس، أن يعتمروا، يأتون مفردين ثم يعتمرون في وقت آخر، يعتمرون في وقت آخر، فلا يهجر البيت بل يكون عامراً بالعمال والحجاج. ولهذا يقول: فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال أن الذي أن المراد بالرجل هو عمر رضي الله عنه. وعلمنا أنه لا ينهى عنها نهي تحريم، لا، صار فيها يعني شيء من اختلاف بين الصحابة. عمر رضي الله عنه ينهى عنها لهذا المعنى على وجه الإرشاد، وآخرون يقولون يعني يرغبون في المتعة، يرغبون في المتعة، ويقولون إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس في الحديث السابق: الله أكبر سنة أبي القاسم، يعني المتعة. لما رأى أبو حمزة نصر بن عمران الرؤيا، وأنه سمع في المنام أنه يقال حج مبرور ومتعة متقبلة، استبشر بذلك وفرح كما تقدم. ولما ذكر ذلك لابن عباس يعني تعجب وكبر مسرورا بهذا. الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهو الذي فيه وهذا المعنى هو مناسبة قول ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن التمتع حكم ثابت ليس فيه يعني أضالة بل هو سنة مرغب فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأصحابه، حتى أن من أهل العلم كما ذكرنا فيما سبق من أهل العلم من قال بوجوب التمتع، يعني بمعنى أنه من أحرم مفردا أو قال ولم يسق الهدي فإنه يجب عليه التمتع، يجب أن يفسخ. ذكرنا لكم الأقوال في حكم المسخ الفسخ. من أهل العلم من يقول إنه حرام وهم جمهور، وخصوا ذلك التمتع وخصوا المتعة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفسخ أقول خصوا حكم الفسخ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. وقلنا إن الأظهر وما اختاره شيخ الإسلام من أن الفسخ بالنسبة لمن كان مفردا أو قارنا الفسخ في حقه مستحب. فعمران بن حصين وابن عباس كلهم ينوهون بمشروعية المتعة وأنها سنة النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الصحابة رضوان الله عليهم، وهم يظهر من هذا أنهم يخالفون عمر في نهيه عن المتعة. فعمر ينهى عنها للمعنى الذي ذكرته، وهؤلاء يرون أنه لا داعي إلى النهي عنها، أن هذا لا يصلح موجبا للنهي عنها، بل ينبغي الترغيب فيها. وسبق أن من القائلين بوجوب الفسخ من أحرم حاجة مفردا أو متمتعا من القائلين بوجوب الفسخ ابن عباس، حتى روي عنه أنه قال من حج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، واختار ذلك ابن القيم كما تقدم. نعم اقرأ الفوائد. أحسن عليك. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذان الحديثان يدلان على ما دل عليه حديث ابن عمر من أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه. هذا منين نأخذ منه؟ هذا واضح في حديث من؟ في حديث حفصة. يعني الفوائد كل فائدة ترجع إلى ما يتعلق بها من الحديث، فالفائدة هذه تتعلق بأي الحديثين، في حديث عمران ليس فيه تعرض لمسألة سوق الهدي، فكان التعبير الدقيق حديث حفصة يدل على ما دل عليه حديث ابن عمر من أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر. لكن الآن الحديثان فيهما فوائد، من هذه الفائدة وهي مختصة بحديث حفصة. حديث حفصة هو الذي يدل على هذا المعنى، على أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر. نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي. هذه فائدة ثانية الثانية كذا؟ لا أحصل لك هذا في سياق واحد؟ نعم أحصل لك سياق واحد. لا إله إلا الله. يعني علمنا من حديث حفصة وغيره هدي الرسول وسنته التي فعلها، وعلمنا بذلك حكم من ساق الهدي، وأن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، وهذا المعنى تكرر. يعني فهناك يعني جانبان، جانب الواقع الذي وقع من الرسول نذكره فنعلم بذلك هدي الرسول وما فعل، ثم الفائدة الثانية معرفة الحكم، هذا الحكم مستفاد من هديه عليه الصلاة والسلام. فنقول أولا علمنا من حديث حفصة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يحل كما حل أكثر الصحابة حتى نحر هديه بمنى بعد رجوعه من عرفة. الفائدة الثانية نقول إذن من فوائد هذه الأحاديث أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، فالفائدة الأولى متعلقة بمعرفة هديه وما وقع منه عليه الصلاة والسلام، والفائدة الأخرى ترجع إلى معرفة الحكم. وهذه الفائدة أعني معرفة الحكم وهو أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، دليلها هو ما علم من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله، ما علم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من عمرته، وأن أكثر الصحابة حلوا من عمرتهم، ولذا قالت حفصة رضي الله عنها ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك. وفي الحديثين فوائد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. أولا مشروعية إشعار الهدي وهو خاص بالإبل. وين إشعار الهدي؟ ما أدري منين جاءت إشعار الهدي، لم يذكر عندنا، هذا سيأتي، دعها هذه ما فيها. أحسنك. هذه تأتي في باب الهدي. نعم. ثانيا فيه شاهد لقاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. ما هو إيه هذه تتعلق بالإشعار، هذه فائدتان ليستا في موضعهما المناسب، هاتان الفائدتان كأنهما منتقلتان من الباب الآتي باب الهدي. أحسنك. هاتان الفائدتان ليس لهما مناسبة في حديثي حفصة وعمران، ما لهم مسألة الإشعار، هل في الحديثين ذكر تعرض للإشعار إشعار الهدي؟ لا ما في. نعم دعهما الأولى والثانية. نعم. أحسنك. ثالثا مشروعية تقليد الهدي. لا لا هذا أنت وين انتقلنا يا أخي؟ هل انتقلت إلى الباب الآخر؟ وقلدت هذه واضح. نعم مشروعية تقليد الهدي واضحة من الحديث إني لبدت رأسي وقلدت هذه، لا هذه الفائدة واضحة، واضحة من حديث حفصة. نعم. مشروعية تقليد الهدي وهو أن تقلد شيئا يدل على أنها هدي. أن تقلد. أحسريك. وهو أن تقلد شيئا يدل على أنها هدي. نعم. رابعا مشروعية تلبيد شعر الرأس. نعم. وهو أن يجعل عليه ما يمنع انتشار الشعر. نعم. خامسا أن متعة الحج يعني تقليد الهدي سنة وتلبيد الشعر سنة مشروع. نعم. أحسن الله عليك. خامسا أن متعة الحج دل عليها القرآن والسنة. نعم. كما تقدم أن متعة الحج وهي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الفراغ منها والإحرام بالحج في العام, هذا النسك دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أعني الفائدة. نعم. خامسا أن متعة الحج دل عليها القرآن والسنة. ولماذا نقيد متعة الحج دائما احتراز من متعة النساء؟ متعة النساء ومتعة الحج هذه محلها كتاب النكاح. متعة النساء محلها كتاب النكاح, ومتعة الحج محلها كتاب المناسك وكتاب الحج. نعم. صديق. سادسا أن آية المتعة محكمة. أن آية الحج محكمة أي غير منسوخة, لم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها, يعني المتعة لم ينزل القرآن يحرمها. إذن آية المتعة المذكورة في سورة البقرة محكمة غير منسوخة, لم تنسخ بقرآن ولم تنسخ بسنة. نعم. أن آية المتعة محكمة والسنة فيها محكمة. والسنة فيها محكمة غير منسوخة. نعم. لقول عمران لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. فيه قول عمران لم تنزل آية تنسخها, كانوا تعبير بالمعنى, ولا لفظ الحديث لفظ عمران ولم ينزل القرآن يحرمها كما سمعتم وقرأتم. نعم. أحسنك. سابعا جواز أي إمكان نسخ القرآن بالسنة. نعم. أعد. سابعا جواز أي إمكان نسخ القرآن بالسنة. جواز أي نعم جواز نسخ القرآن بالسنة يعني ما هو الجواز اللي يقابل الحرام, لا يعني جواز يعني يمكن نسخ القرآن بالسنة, لقوله ولم ينهى عنها حتى صلى الله عليه وسلم حتى مات. أعد الفائدة. جواز أي إمكان هذا تفسير لكلمة جواز. الجواز لأن الجواز في أحكام التكليف هو المباح يقابل الحرام, والجواز في مثل هذا السياق هو فيما يقابل الممتنع, يعني نسخ القرآن بالسنة جائز ولا ممتنع؟ نقول جائز, ممكن أن تأتي سنة تنسخ آية من القرآن كما يفيده قول عمران ولم ينهى عنها صلى الله عليه وسلم حتى مات. نعم. جواز أي إمكان نسخ القرآن بالسنة. نعم. لقوله ولم ينهى عنها حتى مات. نعم. لأن القرآن والسنة كلاهما وحي. نعم. واشترط لذلك أن تكون السنة متواترة. يعني من يقول بجواز نسخ القرآن بالسنة يشترط أن تكون متواترة حتى تكون مضاهية للقرآن. القرآن متواتر فيجوز نسخه بالسنة المتواترة, وهي مسألة أصولية فيها بحث. نعم. أحسنك. ثامنا أن آية المتعة محكمة أي لم تنسخ. إيه؟ أن آية المتعة محكمة. هل تكررت؟ هكذا أحسنك. في شيء من هذه ما تقدمت. نعم. أن آية المتعة محكمة ما تقدم. تقدم تقدم حصل ليك. نعم. بس في إضافة في الكلام. تقول؟ أقول هناك إضافة. توضيح. نعم. كمل. أن آية المتعة محكمة أي لم تنسخ. نعم. والمتعة في الحج أو التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها. هذا تأكيد لما سبق. ما في إضافة جديدة، ليس فيها إضافة جديدة، لكن بالمناسبة إلا تقدم شرح التمتع والمتعة، تقدم شرحهما مرات. نعم. فهذه الفائدة كان فيها تكرار مع ما قبلها. نعم. أحسنك. تاسعا، أن مقصود عمران بن حصين فيما ذكره من تمتعهم وأنهم عملوا بذلك بآية المتعة الرد على من نهى عنها، ولهذا قال: فقال رجل برأيه ما شاء. نعم. قال البخاري: يقال إنه عمر. يقال إنه عمر رضي الله عنه. نعم. ومن المشهور أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع. هذا مشهور عند أهل العلم الآثار أن عمر كان ينهى عن التمتع للمعنى على وجه الإرشاد والتوجيه إلى الأفضل. وبهذه المناسبة سبق السؤال عن حكم أو فضل من أتى بحج وعمرة في سفرتين، يعني رأي عمر أو ما أرشد إليه يتضمن أن يأتي المسلم أن يأتي بحج وعمرة في سفرتين، ومن حج واعتمر في سفرتين فحجه وعمرته في سفرتين أفضل من عمرة وحج في سفرة واحدة وهو ما يتضمنه التمتع. وذكرت لكم بالأمس بناء نظرا إلى يعني في الجواب عن سؤال بعضكم أن شيخ الإسلام يقرر هذا ويبين أن ما أرشد إليه عمر هو أفضل، يعني من حج واعتمر في سفرتين، لكن من اعتمر عمرة مفردة ثم حج وتمتع أتى بحج وبعمرتين، أتى بحج وبعمرتين. هذه الفائدة. نعم. أحسنك. تاسعا، أن مقصود عمران بن حصين رضي الله عنه فيما ذكره من تمتعهم وأنهم عملوا بذلك بآية المتعة الرد على من نهى عنها، ولهذا قال: فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ومن المشهور أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع ويأمرهم بإفراد الحج. ويأمرهم بإفراد الحج، يعني إذا حجوا يأمرهم بالإفراد، حتى أنهم يرون أنهم في حاجة إلى أن يعتمروا فيعتمرون في محرم أو صفر أو ربيع أو غيره. أما إذا تمتع خلاص الحمد لله أتوا بحج وعمرة. ومن المشهور أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع. نعم. ويأمرهم بإفراد الحج. نعم. قيل إنه رأى ذلك لئلا يهجر البيت. لأنه إذا حجوا متمتعين انتهى. وهذا في الواقع يعني كثير، قديما ما كان الناس عندها ما كان الناس يعرفون العمرة، يحجون خلاص ما كانوا يعرفون لبعد الشقة. أما الآن عمرة في شقة زمانا وجهدا عظيما حتى من المدينة فكيف من وراء المدينة؟ فكيف بالبلاد القاصية؟ حتى في الجزيرة العمرة شاق، ما كان الناس يعرفون العمرة مبردة. إذا اعتمروا يعتمرون مع الحج، يحرمون متمتعين مثلا. وإن أحرم بعضهم يعني من يرى إن الإفراد أفضل يحج، فإذا فرغ من الحج راح يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة رضي الله عنها. فيأتي المهم يأتي في سفرته بالحج والعمرة وينتهي، لا ما يبقى عنده حاجة إلى أن يسافر للعمرة، لأنه قد حج واعتمر وفرغ. أما الآن سبحان الله، أما الآن العمرة من أطراف الجزيرة أو مثلا من الرياض هي ساعات فقط، ساعات يعني. سبحان الله العظيم، إذا قدمت لمكة واغتسلت للإحرام لا يجف شعرك حتى تفرغ من العمرة، تنتهي هذه أمور يعني ما دارت في الخيال، لم تخطر بالبال ولم تدر في الخيال، أمر عجيب عجب. ولهذا البيت الآن فيه أقول يشكو من الزحام، لكن عشان نسأل الله أن يصلح القلوب ويصلح النيات. الناس يشكون الآن من الزحام، وكان في القديم تأتي أيام لا ترى إلا الطائف اليسير، حتى إن كثير من الناس ليس عندهم يعني، حتى أهل مكة المقيمون أكثر الناس لا يكون عنده يعني النشاط في الطواف بالبيت وأنه يأتي ويطوف، لا كثير منهم سبحان الله عندهم زهد في الطواف بالبيت. فلهذا كان قديما من قبل يعني 40 سنة قلة حجاج، وقبل ذلك أقل وأقل، يعني ربما تأتي ساعات لا ترى من يطوف في البيت إلا الواحد والاثنين. سبحان الله. نعم أحسن الله إليك. قيل إنه رأى ذلك لئلا يفرغ، قيل إنه رأى يعني ذهب إلى ذلك واجتهد في ذلك، قيل إنه رأى ذلك نعم لئلا يهجر البيت، لئلا يهجر البيت، لأنهم إذا أحرموا مفردين متمتعين لم يروا أنهم في حاجة إلى أن يردوا البيت مرة أخرى للعمرة. فإذا أحرموا متمتعين، فرأى أن يحرموا مفردين حتى يردوا البيت مرة أخرى للعمرة. قيل إنهم أعد العبارات أحسن إليك. قيل إنه رأى ذلك لئلا يهجر البيت. نعم. لأن الناس إذا تمتعوا حصل لهم حجة وعمرة في سفرة واحدة. نعم. فلا يحتاجون إلى أن يعتمروا عمرة مفردة. نعم. فلا يزار البيت إلا في أشهر الحج. فلا يزار البيت، يؤول الأمر إلى أنه لا يزار إلا في أشهر الحج. نعم. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والسنة مقدمة على رأي كل أحد رضي الله عنه. ولهذا ابن عباس وغيره عمران، هذا عمران الآن في عباراته قوية في أنه يعني يقصد الرد على من الرد على من ينهى عن المتعة، فنهى عنها رجل برأيه أو فقال رجل برأيه ما شاء. فهذا فيه تعليق بعمر رضي الله عنه. نعم. والصواب هو العمل بما فعله صلى الله عليه وسلم. والصواب لاحظ قف عندها. والصواب إذا تعارض اجتهاد عمر وسنة النبي فلا كلام. الصواب وما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيه هو ما أمر به أصحابه، أمر به جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأن يحلوا ويتمتعوا، فكيف ينهى عن التمتع؟ والصواب نعم. والصواب هو العمل بما فعله صلى الله عليه وسلم من التمتع بالجمع بين العمرة والحج. من التمتع إيش؟ بالجمع بين العمرة والحج. أصبر. نعم نعم. ما فعله، ما الذي فعل؟ فعل التمتع الذي هو الجمع بين الحج وهو القران، كما تقدم أن الصحابة يعبرون عن القران بالتمتع، كما في حديث ابن عمر في قول تمتع رسول الله. فسنته الفعلية هو التمتع بالجمع بين الحج والعمر، وسنته القولية هي التمتع بالإحرام بالعمرة ثم التحلل منها. والصواب نعم. والصواب هو العمل بما فعله بما صلى فعل الله لاحظ فعله انتبه نعم بما فعله صلى الله عليه وسلم من التمتع بالجمع بين العمرة والحج. يعني التمتع على هذا يكون بإيش؟ بأمرين، إما بالجمع بين الحج والعمرة، وإما بالإحرام بالعمرة ثم الفراغ منها والإحرام بالحج. ولهذا قلنا الصواب نعم ما فعله صلى الله عليه وسلم نعم من الجمع أو من التمتع بالجمع، تمتع بالجمع بين الحج والعمرة. نعم أحسن عليكم. والصواب أيضا العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل من العمرة والتمتع بها إلى الحج. نعم انتهى انتهى. فالتمتع بالجمع هذا سنته القولية الفعلية، والتمتع بالعمرة والتحلل منها هي سنته القولية، فهو جمع بين الحج والعمرة وبقي محرما حتى نحر هديه، وأمر أصحاب من لم يسق الهدي منهم بأن يتحللوا ثم يحرموا بالحج يوم التروية، وهذا ما فعلوه بإرشاده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي. لا إله إلا الله. كم فيها حديث في باب الهدي؟ ستة أحاديث أحسبك. ها؟ ستة. ستة أحاديث. استغفر الله استغفر الله. نعم اقرأ نشوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهدي أصبح معلوما، الهدي هو ما يساق من بهيمة الأنعام، ما يساق من بهيمة الأنعام، ما يساق من خارج الحرم من بهيمة الأنعام لينحر في الحرم، سواء كان من محرم بحج أو عمرة أو من مقيم في بلده، فإن الرسول أهدى في حجة الوداع، وأهدى في عمرة الحديبية، وأهدى الصحابة، وأهدى وهو مقيم، بعث بالهدي وهو مقيم بمكة، بعث به مع الصحابة الذين حجوا، ولعله في حجة أبي بكر قبل حجته بسنة في السنة التاسعة من الهجرة. هدي يعني هو ما يهدى للبيت، والهدي جاء في القرآن في مواضع لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. وقال في هديهم عام صلح الحديبية لما صدهم المشركون: والهدي معكوفا، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي هو الحرم، محله المكاني هو الحرم، ومحله الزماني بالنسبة لمن ساق الهدي في حجه، محله الزماني يوم النحر، والمكاني هو منى. نعم اقرأ. أحسنك. باب الهدي، أي هذا باب ذكر ما جاء في السنة في شأن الهدي. والهدي نوع من القرابين من بهيمة الأنعام. نوع من القرابين يعني نوع مما يتقرب به إلى الله من الذبائح، نوع، وما يتقرب به إلى الله بالذبح أنواع، منه الأضحية، ومنه الهدي، ومنه العقيقة، ومنه مثلا الفدية كفدية الأذى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. فالذبح والتقرب إلى الله له أنواع: هدي وهو ما يهدى إلى البيت، أضحية وهذا التقرب مشروع في جميع البلاد في وقت مخصوص في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، والعقيقة في مناسبة المولود، والفدية لمن فعل محظورا في الحج أو العمرة. نعم. قل والهدي واحد. والهدي نوع من القرابين من بهيمة الأنعام. نعم. يذبح أو ينحر في الحرم. يذبح أو ينحر. نعم. بعد. وقد جاء ذكر الهدي في القرآن في جزاء الصيد. في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. نعم. قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. نعم. وفي شأن الهدي لأنه يهدى إلى البيت، يهدى إلى البيت يعني يهدى لله تقربا إلى الله فيذبح هناك. نعم. ويتصدق به على فقراء الحرم. نعم. وفي شأن المحصر: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. وفي شأن المتمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الاسم أعني الهدي أخص بما يساق إلى مكة من خارج الحرم. وهذا الاسم أعني الهدي. نعم. أخص بما يساق إلى مكة من خارج الحرم. نعم. فهو هدي بمعنى مهدى. هدي بمعنى مهدى، يعني أصل هدي مصدر، والمصدر يطلق كثيرا على اسم المفعول. أهدى يهدي هديا، ويسمى نفس ما يساق أو ما يشترى ليذبح هناك يسمى هدي، يعني مهدى، كما تقول هذا هدية، هدية يعني مهداة. نعم. فإن سيق مع الحاج فوقت ذبحه وقت الأضحية. نعم. إذا سيق مع الحاج فوقته إيش؟ فوقت ذبحه وقت الأضحية، يعني يوم النحر وما بعده من الأيام الثلاثة. نعم. وإن كان مع المعتمر فوقته بعد التحلل منها. هذه مهمة، ملاحظة هذا التنويع: إذا ساقه الحاج فوقته الزمان والمكان كما تقدم، يوم النحر وما بعده، ويذبح في منى أو في سائر الحرم كما تقدم. وأما من ساق الهدي مع العمرة فوقت ذبح الهدي بعد الفراغ من العمرة، إذا فرغ من العمرة ذبح هديا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال الشارح حفظه الله تعالى يعني عائشة رضي الله عنها في هذه الحديث تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إلى البيت شيء من بهيمة الأنعام، وفي الرواية الثانية أن هديه كان غنما أهداه وأرسل به مع نائبه في الحج، أرسل به وبقي بمنى يعني بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلالا. وتقول إنها فتلت قلائد هدي رسول الله. القلادة تحتاج إلى حبل، القلادة التي تعلق رقبة البعير مثلا يحتاج إلى حبل، فكانت تفتل الحبال التي تربط بها القلائد. تقول أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي رضي الله عنها فقلدها، وفي اللفظ الآخر أو قلدتها. قلدها يعني ربط القلادة في رقبة البعير. وهذا دليل على مشروعية الهدي لغير المحرم، وأن المقيم يستحب له أو يشرع له أن يرسل بشيء من بهيمة الأنعام لينحر في مكة. إذا ذهب العمار أو الحجاج يقول خذ هذه شاة أو هذه جملة غنم أو بعير اذهب هناك، فإذا فرغت من العمرة اذبحه وتصدق به. أعد الحديثين الله أحسن عليك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. ثم أشعرها وقلدها، هذا خاص بالإبل، هذا خاص بالإبل. الإشعار خاص بالإبل، الغنم ليس لا يليق بها ولا يناسبها الإشعار، وهو شق شيء من الجلد، فإشعار الإبل يكون بشق أعلى السنام من الجهة اليمنى، فأشعرها وقلدها. نعم أو قلدتها. نعم. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. نعم. فما حرم عليه شيء كان له حلا. ما حرم عليه شيء كان له حلا، ما حرم عليه الطيب ولا النساء ولا التقليم ولا حلق الشعر، ما حرم عليه شيء كان حلا له. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم. هذا حديث مستقل عن الأول، هذا مستقل عن الأول، لأن هذا فيها أنه أهدى غنما، أنه أهدى مرة غنما، والغنم ليس من شأنها الإشعار. إذا فنعلم بهذا أنهما حديثان ليس بينهما يعني ليس لا يتعلقان في قصة واحدة أو في مرة واحدة، لا، الأول في شأن والثاني في شأن، فيقتضي أنه عليه الصلاة والسلام مرة أهدى إبلا وأشعرها وقلدها، ومرة أهدى غنما، ولهذا قالت أهدى مرة غنما. نعم. قال الشارح حفظه الله هذان الحديثان نص في جواز إرسال الهدي إلى الحرم وصاحبه مقيم. نعم. وفي الحديثين فوائد: أولا مشروعية إرسال الهدي إلى الحرم. كيف على هذه المسائل غدا إن شاء الله. نعم. أحسن عليك. هذا سائل يقول: هل نهي بعض الصحابة عن المتعة يدل على أن المنع من العمرة بعد الحج أو تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ ما ليش؟ شو قال؟ يقول أحسن الله إليك: هل نهي بعض الصحابة عن المتعة يدل على المنع من العمرة بعد يدل على المنع من العمرة بعد الحج أو تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ قلنا إن نهي من نهى عن المتعة إنه على سبيل الإرشاد، وإذا كان عمر نهى عن المتعة من أجل ألا يهجر البيت فمن باب أولى أن ينهى عن تكرار العمرة لمن كان يعني بمكة ولم يكرر العمرة، يعني الذين حجوا ما راحوا يعتمرون ويخرجون ليأتوا بعمرة إلا عائشة رضي الله عنها، فالرسول ما ندبهم ولا رغبهم في أن يعتمروا، إنما عائشة لما أنها يعني أشكل عليها وأن الناس يرجعون بحج وعمرة أمر أخاها عبد الرحمن كما سيأتي بأن يعمرها من التنعيم، فنهي عمر رضي الله عنه أو غيره عن المتعة إذا كان نهاهم من أجل يعني أن لا يهجر البيت فمن باب أولى أن ينهاهم عن هذا التكرار الذي يفعله الناس. ولهذا نقول لمن اعتمر أو حج: خلاص تكفيك، إن شاء الله تعتمر مرة أخرى بسفرة، مرة تخرج للتنعيم تأتي بعمرة. ولهذا الجهال يعتمرون في اليوم الواحد مرتين وثلاث. نعم. أحسن الله إليك. هل هناك مثال لنسخ القرآن بالسنة؟ لا يحكم. نعم. وما فضل طواف التطوع بغير حج ولا عمرة؟ فضله أنه عمل صالح أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله، ليس من لازم أن ينص على أجر معين، عبادة ويحبها الله وليطوفوا بالبيت العتيق، هل يشمل؟ يشمل الطواف الواجب كطواف العمرة وطواف الإفاضة، ويشمل سواه، كله داخل في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الغاية من العمرة، يعني المقصود من الحج والعمرة المقصود الأعظم ما هو؟ أليس هو الطواف بالبيت؟ ومن فضل الله أن شرع الطواف بالبيت لغير الحج والعمرة، لغير الحج والمعتمر. أما الطواف بين الصفا والمروة فلا يشرع إلا للحاج أو المعتمر السعي، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أما الطواف بالبيت فإنه مشروع للحاج والمعتمر وغيرهما. نعم. أحسن الله إليك. حديث عائشة الأول في الهدي: ما هو الوقت الذي أهدى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله في السنة التاسعة أرسل به مع أبيها أبي بكر رضي الله عنه لما جعله أميرا على الحج. نعم. هل الفضيلة في الصلاة خاصة بالمسجد الحرام أم الحرم كله؟ الذي أراه وأرجحه أنه في المسجد، وإن كان الجمهور على أن فضيلة الصلاة عام في كل بقاع الحرم، ولكن المتدبر للأحاديث يتبين له أن المقصود المسجد. الموازنة التي جاءت في الحديث بين المساجد وإطلاق المسجد على الحرم هذا فيه يعني نوع من التجوز، مثل حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هل يجوز شد الرحال للصلاة في مسجد بالمعابد مثلا؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز شد الرحال إلا للصلاة في المسجد الذي يطاف فيه بالكعبة. نعم. وهل هي خاصة بصلاة الفريضة أم تشمل النوافل؟ عام الحديث، الحديث عامة. نعم. وهل تضاعف جميع الحسنات في مكة؟ الله أعلم، إنما وردت في الصلاة. أحسن الله إليكم، ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ لا تشرع تكرار العمرة. نعم. أحسن الله إليك. أقول لا تشرع، لكن من فعل لا ننكر عليه، لكن لو سألنا قلنا لا، ينبغي لك أن إن شاء الله في سفرة أخرى تعتمر. أحسن الله إليك، هل يجب القران على من ساق الهدي؟ نعم. وما لا يجب أن يبقى على إحرامه، لو أحرم مفردا صح، لو أحرم مفردا صح له ذلك، الذي يجب عليه أن يبقى محرما، بس هذا هو الذي يجب عليه، ما يجب عليه القران، لكن الأفضل له القران، الأفضل لمن ساق الهدي هو القران أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما الحكم إذا تمتع بعد أن ساق الهدي بنية القران؟ وما الحكم؟ وما الحكم إذا تمتع بعد أن ساق الهدي بنية القران؟ ما أدري والله، ما أدري وش السؤال. السؤال يقول أحسن إليك، هل يجب القران على من ساق الهدي؟ أجبنا عليه. وما الحكم إذا تمتع بعد أن ساق الهدي بنية القران؟ ما هو واضح. نعم. بعد أحسن إليك، ما حكم السعي بمحاذاة الصفا والمروة من خارج المسجد وذلك في حال الزحام؟ لا لا، الحكم ما يجوز السعي إلا في المسعى، لا يجوز السعي خارج المسعى. نعم. ما حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال والانصراف قبله؟ تفاصيل مسائل تأتي، مسائل في الحج يأتي لها مناسبة إن شاء الله. أحسن إليك، انت اختم. سؤال متعلق بحديث ابن عباس. نعم. السالف، طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، فضيلة الشيخ، ألا يدل على أن الطواف الذي ركب فيه النبي طواف الإفاضة؟ قلت إن الأقرب هو طواف الإفاضة، منصوص مكتوب عندكم. نعم، انتهى. أحسن عليك، أنت باقي سؤالين. نعم، باقي سؤالين. أحسن عليك، باقي إيش؟ سؤالان. نعم، قلهم. أحسن عليك، قوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، هل يدل على أن من ساق معه الهدي لا يتحلل من إحرامه حتى ينحر هديه؟ إي والله. نعم. إذا اعتمرت في أشهر الحج ولم أرجع إلى المدينة التي أسكن فيها، إذا جاء الحج وأنا في مكة، هل أحرم من مكة أو أخرج إلى الميقات؟ أعيد السؤال. نعم. يقول أحسن عليك، إذا اعتمرت في أشهر الحج ولم أرجع إلى المدينة التي أسكن فيها، إذا جاء الحج وأنا في مكة، هل أحرم؟ إذا جاء الحج وأنا في مكة، نعم، هل أحرم من مكة أو أخرج إلى الميقات؟ إذا قدمت بعد ما سافرت تحرم، تأتي ما دمت أتيت للحج فتحرم بالحج في مرجعك. أما إذا كنت في مكة فلا يلزمك، إذا كنت مقيما في مكة أو جالسا في مكة فلا يلزمك الخروج، بل تحرم من مكة كما فعل الصحابة. انتهى.